وما يشعرون.

كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم

إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل قل ها

ثم إلى